بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنتدارس هذا المساء موضوعا من الموضوعات المهمة، وهو فصل من كتاب الفتن في ضوء الكتاب والسنة للشيخ الحازمي، وهو يتعرض في هذا الفصل لفتنة التفرق والاختلاف بين المسلمين. فإن مما يبعث الأسى في النفوس ويدمي القلوب أن نرى المسلمين وقد تفرقوا أيادي سبأ وذهبوا شذر مضر، فدب الخلاف بينهم، بل دب الخلاف بين علمائهم ودعاتهم وطلاب العلم منهم، فوجد التباغض والتناحر والتدابر، وأثر ذلك بلا شك وأنتج عواقب وخيمة. سلك القرآن الكريم في توحيد صف المسلمين أسلوبا فريدا من نوعه، فبين الحق ودعا إلى الاعتصام به، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا نجاة من الفتن إلا بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والتمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بنبذ الفرقة والاختلاف والأسباب المؤدية إلى ذلك. حذر الإسلام من الفرقة ونهى عنها، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذم الله سبحانه وتعالى الطوائف المختلفة في غير ما آية، كقوله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال عز وجل: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ووصف اختلاف النصارى بقوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وكذلك قال في اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقال: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة، فذكر أنها تختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. والفرقة والفتنة شر من الشرور التي قدرها الله سبحانه وتعالى، يعني كونا وقدرا، فهي من الشرور التي خلق الله سبحانه وتعالى وقضى بأن تقع، فلا بد من أن تقع لأنها من الأمور الكونية القدرية، ولا يستلزم ذلك أن الله يحبها كسائر الشرور التي تقع في هذه الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. السنة هي القحط والجذب الذي يعم الناس. سألت ربي ألا يهلك أمي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا أجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وهذه فتنة يعني الفرقة. وهذا الحديث أخرجه مسلم. يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهذا أخرجه البخاري. يقول شيخ الإسلام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم. وهذا رواه البخاري. وذلك لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التفرق والاختلاف شر خطير. ولذلك لما أتم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الصلاة بمنى 4 ركعات خلافا لما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، عجب الصحابة من صنيعه ذلك، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه استرجع وقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. وهذا أخرجه البخاري. وفي رواية أنه صلى 4، يعني هو قال هذا ثم تبع عثمان في إتمامه بمنى 4 ركعات، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ قال: الخلاف شر. قال أي ابن مسعود: الخلاف شر. ولو كان في هذا الموقف واحد من أحداث هذا الزمان قصير النظر لا قام ويعني أثار الزوابع والفتن وتطاول وغير ذلك بحجة أن معه الحق، لكن هذا الفقه الدقيق يستعصي على قصار النظر، وإنما هو الفقه الحقيقي الذي يقي من حصول الفتن وينضبط. فإن كان ما فعله عثمان اجتهادا منه فيه نظر من وجهة نظر سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنهم أيضا يشدهم الحبل الوثيق الذي يلزمهم بطاعة الإمام الذي دلت عليه القرآن ودلت عليه السنة الشريفة، فهم أيضا ما زالوا في طاعة حتى وإن تبعوه فيما يختلفون معه فيه. ولذلك قال ابن مسعود: الخلاف شر. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر عن الداوودي رحمه الله تعالى قوله: وتبع يعني ابن مسعود عثمان كراهة لخلافه وأخبر بما يعتقده، وقد قال رضي الله تعالى عنه متمنيا: فليت حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان. ومعناه على ما ذكر النووي رحمه الله: ليت عثمان صلى 2 بدل 4 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يعني يفعلون، وكما كان يفعل عثمان في صدر خلافته. ومقصوده كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ومع هذا فابن مسعود رضي الله عنه موافق على جواز الإتمام، ولهذا كان يصلي وراء عثمان رضي الله تعالى عنه متما، ولو كان القصر عنده واجبا لما استجاز تركه وراء أحد. وهنا تأتي القاعدة يعني الأصولية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فابن مسعود درأ مفسدة عظيمة وهي مفسدة الخلاف والتفرق والنزاع، وقدم على مصلحة متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو أولى وأفضل، فوافق على جواز الإتمام مع أنه كان يرى أن السنة في القصر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما. ولهذه المسألة نظائر في الحقيقة قد يتعجب بعض الناس منها، كما يناقش مثلا شيخ الإسلام تيمية قضية الصلاة خلف إمام يخرج مثلا في صلاة الفجر، ماذا يفعل؟ يفتي شيخ الإسلام بأنه يعني يتابعه حتى وإن كان يرى أن هذا ليس من السنة أو ليس موافقا للسنة، لكن في مثل هذا ماذا يفتي شيخ الإسلام؟ يقول يصلي ويقنط مع الإمام. لماذا؟ لأنه ينظر هنا إلى أن هذه المسألة فيها خلاف سائغ بين العلماء، ثم في نفس الوقت هناك أحاديث تنص على متابعة وجوب متابعة الإمام، متابعة الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالقضية خلافية. فمن ثم إذا كنت مأموما فإنك تتابعه حتى لو كنت تختلف معه، من نفس هذا من نفس هذه المشكاة، واضح؟ أو مثلا كلامه في قضية الجهر بالذكر عقب الانصراف من المكتوبة، مع وجود الأدلة على أن الجهر بالذكر سنة، لكنه أيضا يقول إن ترك المستحب خشية وقوع الاختلاف والتفرق أفضل محافظة على الألفة وعلى يعني الاجتماع بين المسلمين. هناك فرق بين الاختلاف وبين الافتراق، فكثير من الناس لا يفرقون بين مسائل الخلاف ومسائل الافتراق، وبالتالي إذا لم يفرقوا فإنهم يرتبون على مسائل الاختلاف حكم الأحكام التي تترتب على مسائل الافتراق، وهذا خطأ فاحش أصله الجهل بأصول الافتراق، ومتى يكون وكيف يكون ومن الذي يحكم بمفارقة شخص أو جماعة ما. فأول الفروق أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف، يعني اختلاف صفة عامة لكنه درجات، فأشد أنواع الاختلاف الاختلاف الذي يترتب عليه افتراق، بل الافتراق هو يعتبر ثمرة من ثمرات الخلاف، لأن الخلاف قد يصل إلى حد الافتراق وقد لا يصل. فالافتراق اختلاف وزيادة، لكن ليس كل اختلاف افتراقا، وهذا ينبني عليه الفرق الثاني، وهو أنه ليس كل اختلاف افتراقا، بل كل افتراق اختلاف. فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية، ولا يجوز الحكم على المخالف فيها بالكفر ولا بالمفارقة ولا الخروج من السنة. ثم إن الاختلاف والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة بالمؤمنين لا نقمة عليهم، ولذلك الاختلاف في قضايا الأحكام عموما لا يعتبر من قبيل الأهواء والافتراق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال الإمام أحمد: سمه كتاب السعة، السعة يعني التوسيع على الأمة ورحمة الأمة بالاختلاف. طبعا ليس كلامنا في الافتراق، إنما هو في الاختلاف في المسائل التي يسوغ فيها يعني الخلاف. يقول شيخ الإسلام: ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال أحمد رحمه الله: سمه كتاب السعة. وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أما الفرق الثالث بين الافتراق والاختلاف فهو أن الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى في قضايا كلية أصلية، يعني أصول الدين، انحراف في أصول الدين أي القضايا التي لا يسع الخلاف فيها والتي تثبت بنص قاطع أو إجماع، أو استقرت منهجا علميا لأهل السنة والجماعة لا يختلفون عليه، فما كان كذلك فهو أصل، من خالف فيه فهو مفترق، هذا هو الافتراق. وأما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف، فالاختلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد في الرأي ويقبل الاجتهاد ويحتمل ذلك كله، وتكون له مسوغات عند قائله، أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأويل، وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات، ويكون في بعض الأصول التي يعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من أئمة الدين. والفرعيات أحيانا قد تكون في بعض مسائل العقيدة، يعني مسائل عقيدية متفق على أصولها لكن في بعض الجزئيات يختلف فيها، مثلا كإجماع الأمة على وقوع الإسراء والمعراج، فهذه كعقيدة متفق عليها إجماع الأمة على وقوع الإسراء والمعراج، لكن اختلفوا في قضية فرعية هي من مسائل العقيدة. ففي العقيدة أحيانا تكون قضايا فرعية في العقيدة، فمع اختلاف اتفاقهم على قضية الإسراء والمعراج، لكن اختلفوا مثلا وتنازعوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء، هل كانت رؤية بصرية أم رؤية قلبية. أما الفرق الرابع فهي أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن نية، ويؤجر عليه المخطئ ما دام متحريا للحق، والمصيب أكثر أجرا، وقد يحمد المخطئ على الاجتهاد أيضا. أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله، بينما الافتراق لا يكون عن اجتهاد، الافتراق لا ينشأ عن اجتهاد، لكن الاختلاف ينشأ عن اجتهاد، فالافتراق لا يكون عن اجتهاد ولا عن حسن نية، وصاحبه لا يؤجر بل هو مذموم وآثم على كل حال. ومن هنا فإن الافتراق لا يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى أو تقليد مذموم. فهذا أيضا من الفروق المهمة بين الاختلاف والافتراق، الاختلاف ينشأ عن اجتهاد ويكون معه حسن نية، ويؤجر المخطئ ما دام متحريا للحق ويعفى عنه خطأه، والمصيب أكثر أجرا. أما إذا وصل إلى حد الافتراق فالافتراق مذموم كله، لأن الافتراق لا ينشأ عن اجتهاد ولا عن حسن نية، وإنما ينشأ عن وصاحبه ليس مأجورا بل هو مذموم وآثم على كل الأحوال، لأن الافتراق لا يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى أو تقليد مذموم. أما الفرق الخامس فهو أن الافتراق يتعلق به الوعيد، هناك وعيد على حصول الافتراق، وكل الافتراق شذوذ وهلكة. أما الاختلاف فليس كذلك، مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يسع فيها الاجتهاد، أو يكون صاحب الرأي المخالف له مسوغ، أو يحتمل أن يكون قال الرأي المخالف عن جهل بالدليل ولم تقم عليه الحجة، أو عن إكراه يعذر به قد لا يطلع عليه أحد، أو عن تأويل ولا يتبين ذلك إلا بعد إقامة الحجة. هناك بعض الأخطاء فيما يتعلق بهذه القضية، قضية التمييز بين التفرق وبين الاختلاف، خاصة في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ممارسة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع ضعف العلم وضعف الفقه في الدين ومع قلة التجربة أو الانحراف في التصور، خاصة في بعض الجماعات يعني المعاصرة. فمن هذه الأخطاء المتعلقة بالتفرق والاختلاف أن بعض الناس يبالغون في حسن الظن بواقع المسلمين إلى حد أنهم ينكرون أن يكون في الأمة افتراق، وكأن الأمة معصومة من الافتراق، وبالتالي ينزع بعضهم إلى إنكار وتكذيب حديث الافتراق الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يدعون أنه ليس في الأمة افتراء ولا يتحمل إطلاقا أن تواجهه بالحقيقة، فهي نوع من الحيلة الدفاعية الإنكار، لا يريد أن يعترف بالواقع. ومجرد ما يحصل أي خلاف خاصة بالذات في هذا الزمان الآن بين مع الرافضة مثلا وأشباههم، فتجد يقول لا تفرقوا المسلمين، ويظل يعزف على وتر الإيه الوحدة والتفرق ومواجهة الأعداء والعدو المشترك إلى آخره، وهو يريد أن يخدع، لا يريد أن يقر أن في خلاف، ويظل يدندن صباح مساء. وهذا يحصل لبعض الشيوخ للأسف، أن إيه أنه لا فرق بيننا مثلا وبين الشيعة في الأصول، الدين واحد والعقيدة واحدة، وهم يقولون لا إله إلا الله إلى آخره، فتجد يعني يضعف عن مواجهة الحقيقة ويفزع إلى الإنكار، إنكار الواقع. ثم إذا جابهته بحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يبادر بإيه؟ بتكذيب الحديث متابعة لبعض من يعني طعن في الحديث طبعا، وكان هذا خطأ منه. فيريد أن يقبل الظاهر، ظاهر كلنا مسلمون وكلنا كذا وكذا، ويتنكر لحديث الافتراق أو يؤوله، أو يقول إن المقصود الفرق التي خرجت عن الإسلام. وهذا أيضا يعني خطأ فادح، بل هو معارض معارضة صريحة لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبار القرآن الكريم التي تدل قطعا على وقوع الافتراق في الأمة. فالافتراق واقع في الأمة، والافتراق من الابتلاء، والحق لا يتبين إلا بضده. وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن أهل الحق دائما قلة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالافتراق لا يعد سوء ظن بالأمة، بل هو أمر واقع لا بد من الاعتراف به، ولا بد من تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر. ولا يستلزم ذلك أن يكون الافتراق أمرا محمودا، أو أننا نحرص عليه، أو أننا لا نحاربه، لكن نتعامل معه مثل أي مرض بالوقاية وبالعلاج وبالإجراءات التي سنها الشرع في ذلك. وأعظم ما يعالج به الافتراق الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمه الله تعالى. فهذه صورة من صور الغلو، إنكار أن يكون في الأمة افتراق. يقابلها نوع ثاني من الخطأ، وهو على النقيض من النوع الأول، وهو اعتقاد أن المفارقة ما دامت أمرا واقعا فهذا يعني أن الأمة ترضى به وتسلم له وتقبل هذا الضلال دون أن يسعوا لعلاجه، تماما كما يفعل بعض الناس إذا أنكرت على اليهودي يهوديته، أو النصراني نصرانيته، أو المشرك شركه، يرد يقول له ربنا خلقهم، أليس الله قد خلقهم؟ وهو ذنبه إيه؟ وجد أبويه نصرانيين أو يهوديين أو وثنيين فكان مثلهما. فهذا النمط العجيب جدا من التفكير يتكرر داخل الأمة الإسلامية في قضية الافتراق، بأن يقول يعني إيه كل واحد على دينه الله يعينه كما يقول الشوام، فخلاص هو كل واحد اختار له المذهب أو انتسب إليه بحكم الوراثة أو البيئة أو نحو ذلك، فهذا أمر واقع. وكأنهم يقولون إن كل ما يقع في الكون فإن الله يحبه ويرضاه ويأمر به، لا، لابد من التفريق بين الأمور الكونية القدرية وبين الأمور الشرعية الإرادية الطلبية. فالله سبحانه وتعالى قد يقضي ويقدر أمورا هي من الشر والابتلاء كالفتن والمحن والأمراض ونحو ذلك، لكنه لا يرضاه ولا يحبه، وإن كان يقع يريده كونا وقدرا، لكن له لا يريده شرعا، ولا يمكن أن يأمر به ولا أن يرضى. فقضية التسليم بالأمر الواقع والرضا به وعدم محاربته، يعني كأن الفرقة هي أمر واقع، وعلى المسلم أن يختار ما يريد، وله أيضا أن يتعاطف ويتقبل ويحب ويوالي أهل البدع والانحراف والضلال، أيضا بالمرة بقى كان في الدين نفسه بيقولوا تقبل الآخر، فخلينا كمان داخل الفرق الإيه يعني المنتسبة إلى الإسلام أيضا. هذا فيه تلبيس كبير جدا، فالإخبار عن وقوع الاختلاف لا يصح أن يتخذ ذريعة للمفارقة أو ذريعة للرضا بالبدع أو الرضا بالأهواء والأخطاء، لأن خبر الافتراق في الدين جاء في سياق التحذير منه وذمه وذم أهله. ووصل الأمر عند البعض ممن ينتسبون للدعوة أن يقول: ما دام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الأمة ستفترق، فإذا لابد أن نرضى بالبدع ونقرها أمرا واقعا، ونرضى بالأهواء ونقرها أمرا واقعا، ونسلم للأمر الواقع، ولنعرف بأنه لا دين إلا ومعه أو فيه دخن. فالرد على هذا بأن الرسول عليه السلام لما ذم الأخبر عن حصول الافتراق قرن ذلك بضمان وتأمين أنه ستبقى طائفة من الأمة على الحق ظاهرين منصورين، كما في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وبهذه الطائفة تقوم الحج على المفارقين المخالفين، وبهذه الطائفة يهتدي من أراد الله له الهدى، والحجة لا بد أن تكون قائمة ولا بد أن تكون ظاهرة، ولا يمكن أن تخفى على ذي بصيرة ولا على من يريد الحق ويسعى إليه صادقا، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا. إذن لا يجوز الرضا والإقرار بالبدع والأهواء على أنها أمر واقع، لأن ذلك اتباع لغير سبيل المؤمنين، فشتان ما بين أهل السنة وأهل البدع والأهواء والفرقة. ومن أبين الفروق بين أهل السنة وأهل البدع حقيقة الإثم والانتساب، لأن أهل السنة ينتمون للسنة والجماعة، وأهل الأهواء والبدع كل طائفة منهم تنتسب إما إلى شخص من أهل البدع ورؤوس الضلال كالجهمية، أو إلى شخص خالف السلف في بعض الأصول كالأشعرية، وإما إلى أصل من أصول الضلالة، وإما إلى وصف يدل على حقيقتهم وشعارهم كالرافضة والصوفية. لأن أهل السنة لا اسم لهم إلا السنة لأنهم الأصل، واضح؟ أما أهل البدع فنستطيع أن نحدد لكل فرقة بداية زمنية، طبعا بتكون بعد عصر الرسول عليه السلام يعني، فلذلك كل فرقة يعني تستطيع أن تحدد لها بداية زمنية، سنة كذا مثلا بعد الهجرة، واضح، أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أراد بعض العلماء السنة في مناظرة مع الشيعة، اجتمع علماء الرافضة، كان في موعد مناظرة عند أحد الحكام بين السنة والشيعة، فحضر كل علماء الرافضة ثم أتى العالم السني الذي كان سيناظره متأخرا، ودخل المجلس وهو يحمل وقد خلع يعني حذاء عليه وحملهما بصورة تنبئ عن حرص شديد وخوف شديد على نعليه، فتعجب الحاكم من ذلك وقال له: قد خلع كل الناس نعالهم على الباب قبل أن يدخلوا، فلماذا أنت تخدع عليك وتمسك بهما بهذا الحرص الشديد؟ قال له: لأني أخاف عليهما أن يسرقهما الشيعة. قال: ولماذا تقول هكذا؟ قال: لأنني علمت أن الشيعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرقون الأحذية. فرد كبير علماء الشيعة وقال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيعة، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيعة. إذن هذا اعتراف بأنهم فرقة طارئة على مسار الدين الإسلامي. فهكذا كل فرقة، ولذلك تجدهم ينتسبون إلى أسماء. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة قال: هي ما لا اسم له سوى السنة، المسلمون السنة ما لا اسم له إلا السنة، لكن هؤلاء دائما ينتسبون إلى اسم شخص معين كأنواع الخوارج، الخوارج الأزارقة والإباضية وكذا وكذا من هذه البدع، الجهمية، المريسية، الأشعرية وهكذا. يقول شيخ الإسلام: وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدع. أذكر هنا أيضا كلمة قالها حكاها الإمام مالك عن رجل كان في سياق الاحتضار، فسألوه على تموت على ملة ما، قال أموت على ملة فلان، ذكر واحدا من أهل البدع. فعلق الإمام مالك وهو يروي هذه القصة وقال: يترك المشؤوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أموت على ملة فلان، يترك ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أموت على ملة فلان. فلا يوجد شخص إطلاقا في الإسلام كله يجب اتباعه في كل ما يأتي ويظهر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الإطلاق لا يوجد شخص يقتدى به في كل ما يأتي ويظهر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ينتسب الإنسان إلى يعني غيره عليه الصلاة والسلام؟ فيقول شيخ الإسلام: وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت. انظر إلى دقة عبارة شيخ الإسلام، يعني بيقول إن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت. هؤلاء أعلام على الطريق ينيرون الطريق، زي طريق طويل ثم هناك مصابيح في الظلام تنير للناس، فهؤلاء هم أئمة السنة. لا يخترعون هم طريقة أو هديا، وإنما هم فقط ينفضون الغبار عن الحقائق، أو هم ينيرون لنا يعني الطريق، زي ما الإنسان إذا كان بيدخل طريق في الظلام فيمشي أمامه واحد بكشاف أو شيء حتى إيه لا يتعثر. فهذا دور العلماء، هم يكشفون لنا السنة ويوصلون ويعلموننا إياها وينافحون عنها، لكن هم لا يؤسسون مذهبا، لا يأتون، ليسوا مصادر لهذا الطريق، وإنما هم منارات تضيء للناس الطريق. فحقيقة تعبير شيخ الإسلام في درء تعرض العقل والنقل رائع جدا. يقول رحمه الله: وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدعة تضاف إليهم أي البدعة لأنهم مصادر عنهم صدرت، هم أسسوا هذه المذاهب، هم المنبع الخبيث الذي نبعت منه البدع. ولهذا كان جمل الاعتقاد الذي يذكره أهل المقالات عن أهل السنة والجماعة هو قول أحمد وأمثاله من أئمة السنة. أيضا هناك خطأ ثالث، وهو أن بعض الناس تجعل من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين بالخروج أو المفارقة أو المروخ من الدين، فهذا نوع من الاستعجال في إصدار الحكم على المخالفين دون الانضباط بقواعد الشرع وأصول الحكم ومناهج أئمة الدين في ذلك، لأن التكفير له ضوابط وأصول، حتى مع أهل البدع والأهواء هناك ضوابط للتبديع أو للتكفير، لأن ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو بالبراء أو بالبغض أو الهجر والتحذير من المخالف مطلقا دون التثبت ودون إقامة الحجة لا يجوز. معنى ذلك أنه لا ينبغي لكل من رأى أي بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة، ولا كل من رأى أمرا مخالفا للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة، لأن من الناس من يجهل الأحكام، والجاهل معذور حتى يعلم، ومن الناس من يكون مكرها في بيئته أو في مكان ما، كما يحدث في بعض البلاد التي يكره فيها المسلمون مثلا على حلق اللحى أو على ترك الجماعة أو على التلفظ بالكفر أو على ممارسة بعض الأعمال التي لا تجوز شرعا، وإن لم يفعل قتل أو عذب أو انتهك عرضه أو نحو ذلك. إذن فإن عارض الإكراه لابد أن يرد في ذهن الذي يحكم على الناس بأي حكم من الأحكام. قد يكون فاعل البدع أو معتقد الضلالة متأولا ولم تقم عليه الحجة، فلا بد من إقامة الحجة على الناس. فقد يرى أحد منا إنسانا يرتكب بدعة من البدع التي عادة يرتكبها أهل الافتراق، مثلا في بدعة المولد، المولد النبوي، فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يوصف بالابتداع حتى يبين له الأمر وتقام عليه الحجة، ولا أن يوصف بالافتراق، أما فعله فيوصف بالإيه؟ بالابتداع، لكن لا يوصف بأنه مفارق أو أنه خارج عن الجماعة أو أنه من الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجة، اللهم إلا البدع يعني المكفرة. وفي الحقيقة هنا بنواجه مشكلة أحيانا عند بعض الناس أيضا نتيجة يعني ضيق الأفق أحيانا أو قصور النظر أو الغفلة عن مثل هذه الضوابط. المهم في القضية لما يعني ينحرف شخص أو شخصية معروفة في قضية معينة أو يزل فيها، فقطعا الزلة لا يمكن أن تنسب إلى الشريعة بحال من الأحوال، لابد أن توصف أنها زلة وأنها خارجة عن الشرع. أيضا كذلك البدعة، البدعة لابد أن تأخذ وصفها الحقيقي، أما الحكم على الشخص نفسه فهذه قضية تحتاج إلى حذر شديد جدا كما ذكرنا. يعني المثال الذي يقفز إلى ذهني الآن موضوع سيد قطب رحمه الله، سيد قطب والكلام الخطير الذي قاله في قضايا كثيرة تمس العقيدة وتمس بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونفس الكلام بيقال أيضا مع الفارق طبعا في حق مثلا بعض العلماء الأشاعرة الكبار، يعني الأئمة الكبار زي الذين انتسبوا إلى المذهب الأشعري كالنووي وابن حجر وغيرهما. لابد في مثل هذا أن نفرق بين هل المنتسب أولا الإنسان ابن بيئته، الإنسان ابن بيئته ليس فقط ابن أبويه، ساعات تكون الثقافة السائدة في المجتمع الثقافة الدينية أو الشرعية مصطبغة بصبغة معينة، فكانوا يقولون فلان الأشعري عقيدة، المالكي مذهبا، واضح، النقشبندي أو البرهاني مثلا طريقة صوفية يعني إلى آخره. فهذا شيء كان شائع، كان شائع. لابد أن نفرق بين من ينتسب بحكم البيئة التي تعلم فيها، هو طلع لأن ذي المفهوم السائد في التعامل مثلا مع بعض القضايا العقيدية، واضح، خاصة إذا لم يكن متخصصا في مجال العقيدة. يعني بد أيضا أن نفرق بين من انتدب حياته لخدمة البدعة ونشرها والمنافحة عنها مثل الرازي وغير من أئمة الشيعة الكبار، الأقصد الأشعرة الكبار مثلا انتدب حياته لنصرة المذهب، وبين الذي انتسب المذهب وتابعه بحكم غلبة هذا النوع من الثقافة أو المنهج الاعتقادي، وزي ابن حجر والنووي فهو وافق الأشاعرة، شيء عارض في حياته عارض، لكنه لم يوقف حياته على خدمة البدعة، في فرق. ثم أيضا هل قامت عليه الحجة أم لا، هل هناك من علمه، هي الاعتقاد نفسه يوصف بأنه بدعة وضلالة وافتراق إلى آخره، لكن الشخص نفسه لابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع حتى يكون الحكم عليه منصفا. ف يعني قضية السيد قطب كمثال نحن لا نقف عندها على أنها على أن السيد قطب عالم من علماء الدين أو عالم من علماء الشريعة، واضح، ولكن بننظر لجانب آخر، يعني البيئة الثقافية التي أنتجته انتسابه لجماعة الإخوان، وجماعة الإخوان معروفة بجفائها الشديد للعلم، جفاء شديد طول عمره إلا أن يشاء الله، يعني الاستثناء قليل جدا الناس اللي هي بتطلع متشبعة من العلم، لكن الغالب في جفاء للعلم. فهو يعني للبيئة وبعد أصل السيد قطب رحمه الله كان نجمة من نجوم المجتمع، كان رجلا أديبا خبيرا بالنقد الأدبي، و يعني لم يكن قد تضلع إطلاقا من علوم الشريعة، ثم بعدما يعني انتسب إلى الإخوان المسلمين، الإخوان لا يعلمون أحدا في الغالب، في الغالب ما في مناهج تعليمية ولا اهتمام بعلم الشرع، ده شيء معروف يعني مش ظلم لهم يعني والله أعلم. فهو كنوع من الحماس والفكر وكذا وكذا، فحاول أن يسخر موهبته الأدبية في التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى، فكان كتاب الظلال. حتى الأخطاء التي وقع فيها الخطبة هي أخطاء فادحة جدا، ليست أخطاء عادية، لكن ما نحاسبه كعالم، لا يحاسب كعالم، يعني في كلام يحاسب به إمام كبير عالم متضلع في الفقه في أصول الفقه في كذا في كذا، لكن سيد قطب ليس بالعالم الذي يحاسب فيه. في فرق، ده رجل كان في من نجوم المجتمع الكبار، كان تلميذا للعقاد وكان يناصره ضد طه حسين، وكان اسمه مشهور جدا زي أي أديب مرموق في المجتمع كنجم من نجوم المجتمع، واضح. فبلا شك أن انتسابه إلى الدعوة وانحيازه إلى الإسلام هو في حد ذاته مكسب، مكسب معنوي للدعوة، واضح. ومع ذلك فقطعا يجب أن يوصف ما وقع فيه من أخطاء بأنه خطأ وانحراف خطير جدا، زي ما حصل في قضايا الصفات مثلا تأويل، زي ما حصل في قضايا التسرع في التكفير، وأنه تكلم كلام في قضايا التكفير بدافع الحماس للإسلام والغير على الدين، لكنه لم ينضبط بالضوابط الإيه العلمية التي تضبط حكم التكفير على الناس، إطلاق حكم التكفير. فهو لبس منظارا على عينيه اسمه الحاكمية، ومن خلاله رأى كل الإسلام وكل آيات القرآن من خلال منظور الحاكمية، ولم يكن وحده في هذا، يعني المودودي نفس الفكرة أيضا، حتى وصل المودودي رحمه الله تعالى إلى حد أنه قال إن الأنبياء هدف بعثة الأنبياء هو إقامة حكم الله في الأرض الحاكمية. فمن الأنبياء من نجح ومنهم من كذا، وهي كلمة شديدة بلا شك. فالشاهد يعني أن يعني سيد قطب لا ينظر إليك عالم، لا يحاسب على هذا الأساس، لا، شوف وضعه هو كان إيه في المجتمع، ثقافته كان شكلها إيه، ثم متى كان سيتعلم، ومن الذي كان سيعلمه، وهو بقي بعد ذلك مطاردا مسجونا إلى أن أعدم رحمه الله تعالى. فلا يعني أننا قد نستفيد أحيانا من كلامه مما يبدع فيه من العبارات أو المعاني الموافقة على أن هذه بدع، يجب بيان أنها بدع وتطهير الشريعة من أن ينسب إليها مثل هذا الكلام في القضايا كلها، بما في ذلك موضوع الصحابة والدولة الأموية أو بعض الصحابة أو الأشياء المعروفة التي أخذت عليه، فهي كلها فعلا بدعة غليظة، لكن الحكم على الشخص نفسه يجب أن يحذر منها وجوبا، ليس حتى مجرد استحباب، خاصة مع يعني شهرته وإعجاب الشباب به ونحو ذلك، واضح. فإن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى نتكلم في الموضوع بالتفصيل ونوضحه، يمكن زمان أوي أوي تكلمنا في مسجد بكري حوالي ثلاثة أو أربع محاضرات كانت اسمها قضية المنهج عند سيد قطب، المنهج عند سيد قطب، تكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة. إذن يعني لابد قبل يعني لو الفعل نفسه بدعة يوصف لأنه بدعة وانحراف وضلال، لكن في فرق بين الحكم على الفعل وبين الحكم على الشخص، حتى يحكم على الشخص لابد من حصول شروط وانتفاء موانع، فلابد من إقامة الحجة على الناس، لابد من التأكد من خلوه من أعذار الجهل مثلا والإكراه. يقول إن اتهام الناس بمفارقة الدين أو بالمفارقة فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات لا يجوز. يعني واحد بيلحن في الأذان، إذا ده مبتدع، يبقى نديله ختم المبتدع ونعامله على أنه فارق أهل السنة والجماعة، ويجيب حديث بقى الافتراق إلى آخره، لا، يعني هي بدعة نعم، لكن هل نفس الحكم الذي يخالف مثلا بأنه يلحن في الأذان أو يتغنى في الأذان نفس الحكم مثلا بتاع الشخص اللي هو جهمي أو خارجي أو رافضي؟ هل بدع عملية تكون مثل البدع في العقيدة؟ في تفاوت حتى في أنواع يعني البدع، فهذا من التعجل المذموم. فينبغي أن يتثبت الإنسان ويسأل أهل العلم، ويفترض دائما أن الشخص الذي وقع منه ذلك هو إنسان جاهل أو متأول أو مقلد يحتاج إلى تعليم وبيان ونصح وإرشاد، وأن يعامل ابتداء بإشفاق ورفق، لأن القصد هدايته وليس تجريحه، فلا بد من الترفق. والنماذج كثيرة جدا في الإنكار في مثل هذه المسائل، يعني ينفر الناس تنفيرا يعني شديدا، فلا بد من البصيرة في التعامل مع هذه الأشياء. أيضا هناك خطأ رابع وهو جهل الإنسان بما يسع فيه الخلاف وبما لا يسع فيه الخلاف. يعني كثير من المنتسبين للدعوة لا يفرقون بين ما هو من أمور الخلاف وما هو من الأمور التي لا يصح فيها الخلاف. مثلا من الناس من يعد بعض المسائل الخلافية من القطعيات والأصول دون أن يرجع إلى كلام أهل العلم ودون أن يهتدي بكلام أهل الفقه الذين يفسرون هذه الأمور على حقيقتها. أيضا من ذلك أيضا أن لا يفرق الإنسان بين الأمور المكفرة وغير المكفرة. أيضا حتى البدع نفسها في نوع من النسبة بينها أو التفاوت، فهناك بدع أو بدعيات كبرى وهناك بدع أقل، هناك بدع في العقيدة، هناك بدع في الأمور العملية يعني الفرعية، هناك بدع تخرج من الملة وهناك بدع لا تخرج من الملة. فمثلا إذا عرف بعض الناس بأنه يقول بأصل من الأصول التي تكفر، مثلا كالقول بأن القرآن مخلوق، فيسارع إلى الحكم بإيه؟ بكفر من قال هذه المقولة دون مراعاة ضوابط إطلاق الحكم يعني التكفير. فهناك فرق بين الحكم الأصلي للقول أو الفعل وبين الحكم على المعين، واضح؟ يعني هناك كفر النوع وكفر العين، فالنوع لابد أن تصف أنه كفر إذا كان فعلا كفر، لكن الشخص نفسه لابد من، لا يجوز أن نقول بما أنه فعل كفر إذا هو كافر، لا، ممكن يصدر الكفر من ممن يجهل أنه كفر أو ممن أكره على النطق مثلا بكلمة الكفر أو نحو ذلك. فأهل السنة يفرقون بين الحكم بالكفر والحكم بالفسق والحكم بالتبديع على وجه العموم وبين الحكم على الشخص المعين الذي فعل هذا الشيء أو قال هذه المقولة. فإذا الكفر لا يجوز إطلاقه حتى يعني يتم التثبت وتبين الحجة وتقام على المخالف والتأكد من عدم وجود العوارض المانعة من إطلاق التكفير على المعين كالجهل وعدم وجود الإكراه وعدم وجود التأويل، مما يستلزم يعني تعامل مباشر مع هؤلاء الأشخاص ومجالستهم ونقاشهم ونصيحتهم. أما أن يرتب الحكم بالكفر على كل من ظهرت منه حالة الكفر أو مقولة الكفر أو اعتقاد الكفر فإن هذا لا يجوز إلا في الأمور الكبرى التي تعلم من الدين بالضرورة، يعني كمن مثلا يستحل الخمرة أو كمن ينكر مثلا أن محمدا رسول الله مثلا عليه الصلاة والسلام وهكذا، يعني الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فهناك من أصول الدين ما قد تخفى وقائعه وتفصيلاته وهناك ما هو معلوم من الدين يعني الضرورة، فمثلا مسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل الرؤية والشفاعة ومسائل الصحابة قد لا يعلمها العامة، قد لا يعلمها العامة خاصة في هذا الزمان، بل ربما أيضا في زماننا تخفى كثير من هذه الأشياء على بعض الخاصة ممن ينتسبون إلى العلم، بل ربما يتلفظ بلفظة الكفر وهو لا يشعر أو لم يتعمد أو وهو لا يدري أو لم يتمعن في يعني العبارة. فأحكام الكفر والتكفير وأحواله لا تعني تكفير كل شخص يقوم بها أو يعلمها أو يعتقدها، وأحكام الولاء والبراء مثل أحكام التكفير لا تعني تطبيق هذا الولاء والبراء على كل من يظهر منه موجبه حتى يتم التأكد يعني بالذات في قضية البراء. أما الولاء فهو الأصل لكل مسلم ولا يجوز التوقف والتبين في الولاء، إذ الولاء واجب لكل من يظهر منه الإسلام حتى يظهر ويتأكد ما يخالفه. من هذه الأخطاء أيضا الخلط في المسائل الكبيرة والصغيرة، يعني لا تعطى المسائل حجمها ولا تراعى هذه النسبية بين الأشياء، ولا يميز بعض الناس بين المسائل التي لا يستقل بفهمها إلا ذو العلم والبصر والفهم والقدرة على الاستدلال والاستنباط، وبين المسائل العادية التي يمكن أن تكون أمرا عاما يستطيع حتى العوام أن يخوضوا فيه. فلا بد من التفريق بين ما هو دقيق في العلم لا يستطيعه إلا خواص أهل العلم، وبين ما هو يعني عموميات. من ذلك أيضا إقحام العوام وأنصاف المتعلمين وأنصاف المثقفين والجهلة والمتعلمين، كل يعطي نفسه الحق في أن يتكلم في أي مسائل مهما دقت وكانت يعني خطيرة مع قلة باعهم في هذه الأشياء. وده الآن يعني المجال مفتوح على مصراعيه من علماء الكيبورد اللي بيجلس على المفاتيح الكمبيوتر ويتكلم بقى، وطبعا هو مش معروف هو مين، وكل صغير وكبير وجاهل وعالة كله بيتكلم واضح، ويخوض في كل المسائل مع أنه ليس بأهل لأن يعني يفعل يعني بأن يتكلف ما ليس له. وبالذات في الفكر الخارجي، الفكر الخارجي دائما بيفلحون في إقحام العوام في الخوض في المسائل الكبرى التي ما ينبغي أن يتناولها إلا العلماء. ولذلك نجد في هذا العصر إنسانا قد لا يكون عنده حظ من يعني العلم، وذلك هو يتطاول على الأهل العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وجالس بقى الجرح والتجريح، جرح فلان لا يطمئن إليه، فلان عقيدته فيها شيء، فلان سليم المعتقد في الظاهر لكنه بدعي في الباطن، وإلى أمثال هذه العبارات من يعني هؤلاء القوم، مما جعل الأمة تعيش في بحر متلاطم من التطاول على علمائها ودعاتها والانتقاص من أقدار كثير منهم، فأصبح سمة بارزة لكثير من الناس ينتسبون للعلم ويعني الدعوة. أما إذا حاولنا استقراء أسباب الافتراق منذ نشأ إلى يومنا هذا فهي كثيرة، لكن المصنف هنا يحاول أن يستقرئها، فيذكر أولا الاختلاف في أصل النحلة. واضح الاختلاف في أصل النحلة يعني الاختلاف في أصل العقيدة، لكنه قطعا لا يقصد اليهود والنصارى، وإنما يقصد إيه؟ لأن اختلاف أمتي في الحديث اختلاف أمة الإيه؟ الإجابة وليست أمة الدعوة. واضح اختلاف أمة الإجابة يعني داخل دائرة الإسلامية. فهناك من حقدوا على الإسلام وأظهروا دخولهم في الإسلام لكنهم آثروا النفاق والزندقة بإعلام الإسلام بإعلان إسلامهم ظاهرا فقط، وأوبقوا على دياناتهم وتعايشوا مع المسلمين. فالاختلاف في أصل النحلة سواء من هؤلاء أو ممن دخلوا ظاهرا في الإسلام وهم يفترون الحقد عليه، لا شك أن هذه من أحد أو من أخطر أسباب الافتراق. السبب الثاني أهل الأهواء الذين يجدون مصالح شخصية أو شعوبية في الافتراق، وهذا يعني واضح جدا في مواقف الرافضة بالذات والشعوبية التي ظهرت فيه منذ أمد بعيد. السبب الثالث الجهل، يعني جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد أحدهما به الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل. والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا الجهل سبب رئيس لوجود الافتراق، والجهلاء هم مادة الفرق وهم وقودها، وهم مادة كل فتنة وحطب كل نار من نيران الظلام. حتى بعض المنتسبين للعلم من يخوضون في هذه الفتن تجد قد يحسن بابا من أبواب العلم لكن تغيب عنه أبواب مهمة جدا ليس عنده بها خبر، مما يؤثر على يعني مواقفه. السبب الرابع الخلل في منهج التلقي، فهو لا يتلقى عن العلماء الراسخين ولا طبقا للمنهج المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والسلف الأمة وأئمتها، وإنما هو يعني يطلع عن طريق القراءة فقط دون تلقي العلم بطريقة صحيحة، فبالتالي فساد الابتداء يورث فساد الانتهاء. ومن مظاهر الخلل في منهج التلقي أخذ العلم عن غير أهله، فكل من ظهر للناس على أنه يعلمهم فإنهم يتابعونه ويتلقون عنه، ولذلك يعني حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. من مظاهر الخلل في منهج التلقي الاستقلالية عن العلماء والأئمة، فبعض المتعلمين وبعض الدعاة يستبد بالأمر دون الرجوع إلى أهل العلم الراسخين، مما يسبب يعني هذا الافتراق وهذا الانحراف. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف أو من كل خلف عدوله، وهم الحفاظ الثقات الذين يأخذون الدين عن أئمته ثم ينقلونه إلى الآخرين. فالعلماء الذين يرجع إلى أقوالهم هم أهل السنة والجماعة في وقتهم وأئمة التوحيد، ثم هم أهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية، فيعلمون الفقه بأبوابه كلها ويعلمون قواعد الشرع والأصول المرعية، فلا يكون عندهم التباس ولا اختلاف بين مسألة وأخرى. من مظاهر الخلل عند بعض المتعالمين ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم، ومن ذلك أيضا تتلمذ الأحداث، يعني صغار السن بعضهم على بعض أو طلاب العلم على بعضهم البعض دون الرجوع إلى أهل العلم، بل يستغنون عنهم ولا يجلسون بين أيديهم. أما السبب الخامس من أسباب الافتراق فهو اعتبار اتباع الأمة الأئمة على هدى وبصيرة تقليدا، اتباع الأئمة على هدى وبصيرة يعدونه تقليدا، فيقولون هم رجال ونحن رجال، وعلينا أن نجتهد كما اجتهدوا، ونحن نملك الوسائل والكتب والأشرطة، فما لنا وأخذ العلم عن العلماء، لأن أخذ العلم عن العلماء تقليد والتقليد باطل. طبعا ما يحصل مع العلماء ليس تقليدا إنما هو اتباع القول يعني بدليله، وإلا فمن لم يبدأ بالتلمذ على شيخ يبقى هو لابد أنه سوف ينشئ لنفسه مذهبا خاصا به، هو سيكون هو إمام نفسه، ومعناه أن كل مسألة لازم يكون هو مجتهد فيه حتى يصيب الحق، فيبدأ يعني أول ما يعني مش عارف مثال باللغة العربية يعني يتذبذب قبل أن يتحصرم العنب، حتى يصل لمرحلة الزبيب يمر بعدة مراحل في استوائه ونضجه، فهو يريد أن يتحول إلى مرحلة العالم الإمام المجتهد وهو أصلا لم يعني يتلقى أساسيات العلم، يسمونه أبتثيا يعني في غاية التواضع في علمه، بيبدأ لسه بيتعلم أبتثي واضح يعني مبتدأ. فما يتصور بعض الإخوة في طلب العلم أنه يبدأ أول كل مسألة بالتحقيق ويتحرى ويقرأ فيها كل ما أمكنه من المراجع، طيب هتخلص إمتى بقى الفقه بقى؟ متى تفرغ منه؟ وأول ما تبدأ عايز تجتهد، لا طبيعي الإنسان يتعلم كما يتعلم العلماء عامة كتاب مذهبي منضبط واضح، ثم بعد ذلك يترقى في العلم إلى أن يعني يستقل بفهم الأدلة والتعامل معها. من المظاهر الخطيرة أيضا التمشخ أو التتلمذ على الوسائل، وهو الاقتصار على طلب العلم من الكتب مع الانطواء والانعزال عن الناس وعن أهل العلم وعن أهل الخير وعن يعني العلماء. فالوسيلة بتاعته في التعلم الإذاعة برامج الدينية، ودلوقتي الوسيلة العجيبة جدا وهي الفضائيات التي تحدث نوعا من التسطيح، تسطيح الثقافة الدينية، زي الجرايد والمجلات. في حد يتعلم الإسلام من الجرايد والمجلات؟ ها؟ حتى لو كانت إسلامية؟ لا، العلم له مصادره الأصلية. فالآن الفضائيات بتعمل عملية تسطيح، والإخوة ساعات ضميرهم راضي جدا يعني، ومستريحين قوي يعني من ناحية دي، إن لو بيحضر علمه مش منفصل عن العلم. العلم حقيقة هو ما يكون في المساجد وفي حلق العلم في معاهد دينية وهكذا. أما وهو متكئ على أريكته ويتعاطى المسليات، ده علم مش علم، واضح؟ لأسباب كثيرة جدا يعني ما اتسع الوقت لذكرها. هو فيه خير، ما احنا ما ننكر أن فيه خير، لكن لا تعد هذا هو الوسيلة في طلب علم. ممكن يمكن الذي أسمعه عن قناة المجد أنها فعلا قناة علمية جدا جدا، فلو على هذا المستوى وده المتاح يبقى شيء جيد. لو أمكن إنسان أو حتى أن أعتقد بيجيبوها عن طريق ريسيفر معين قناة المجد، فممكن بقى يعني يستأذن الناس اللي في القناة. وطبعا المحاضرات العلمية دي على سيديهات المواريث والفقه واللغة العربية وهذه العلوم اللي هي علم صحيح، مش الموضوع اللي هو فضل. أي نعم نعم، لكن الأصل هو أن تكون علاقة المشافهة بين يعني الشيخ وبين من يتعلمون. أما السبب السادس فهو التقصير في فهم فقه الاختلاف، يعني معرفة أحكام الخلاف، ماذا يترتب على وقوع الخلاف، ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، وإذا خالف المخالف متى يعذر ومتى لا يعذر، وماذا نطلق عليه، وهل الحكم عليه متروك لكل أحد. فهذا هو فقه يعني الاختلاف. الاختلاف قد يكون رحمة أحيانا وأهله معذورون، والافتراق عذاب وفرقة ولا يعذر أهله. وسبق أن بينا الفرق بين الاختلاف وبين الافتراق. فأهل السنة مع اختلافهم في الفروع مثل الأئمة الأربعة مثلا، مع أنهم مختلفون في الفروع لكنهم في العقيدة مجتمعون تحت مظلة واحدة، وهي يعني أهل السنة والجماعة. فأهل السنة مع اختلافهم في الفروع هم داخلون في قوله تعالى إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، لأنهم خالفوا من وصفهم الله بقوله ولا يزالون مختلفين، وهم أهل الأهواء والافتراق. فمختلفين هنا، الاختلاف هنا بمعنى الإيه؟ أسوأ صورة من صور الافتراق. نعم، الافتراق الذي هو أسوأ صورة من صور الاختلاف، لأن الاختلاف عام. فولا يزالون مختلفين مقصود بهم أهل الأهواء والافتراق. يعني بئس ما يقوله بعض الناس بالذات في حق الرافضة في هذا الزمان، حينما يقولون إنهم مثل الخلاف بين المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، خلاف قضايا الدين ما فيش فرق إطلاقا غير زي الخلاف الموجود ده. فهذا تدليس وهذا كذب وهذا تزوير وتضليل للأمة، وهذا مساهمة في ترويج التبشير بالدين الرافضي الشيعي. ده بيسهل غزو الفكر الشيعي من حيث يريدون الوحدة والتآلف، لكن مع من ليس هو بأهل بذلك، لأن الرافضة ليسوا من أهل الاختلاف في الفروع كما هو الخلاف بين المذاهب الأربعة مثلا، وإنما هم أهل الخلاف الإيه؟ المذموم الذي يتوعد عليه بالنار، فرقة ضلة وعريقة في الضلال المبين. فأهل السنة المختلفون في الفروع داخلون في الرحمة، إلا من رحم ربك، ولا يزالون المختلفين إلا من رحم ربك، لأنهم فارقوا وباينوا الذين قال فيهم عز وجل ولا يزالون مختلفين، وهم أهل الأهواء والافتراق. ووقع اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الاجتهاد من أهل وهم أهل الفضل وأهل الرحمة، ولم يعني يوجب ذلك افتراقا ولا خصومات في الدين. أما ما وقع من أهل الأهواء فهو من الخصومات في الدين، لأنه كان عن هوى، ولأنه أدى إلى إكثار بعضهم بعضا، واضح؟ فلو كان القول قولا واحدا لكان الناس في ضيق، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لأن اختلاف فيه توسيع الأمة، لكن اختلاف في قضايا إيه؟ خلاف سائغ وليس قضايا الخلاف بمعنى الافتراق. قال القاسم لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، لأن اختلاف بين الصحابة كان اختلاف رحمة واجتهاد، أما اختلاف أهل الأهواء فهو اختلاف عذاب وفرقة. ثم إن الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الافتراق ليس مذموما ما دام الله ما دام فيما أذن الله سبحانه وتعالى فيه. يقول الشاطبي ناقلا عن بعض العلماء قولهم: ووجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا، يبهم اختلفوا لكنهم لم يتفرقوا ولا صاروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد إلى الرأي والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا، واختلفت في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به، كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجد مع الأم، وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد، وخلافهم في الفريضة المشتركة، وخلافهم في الطلاق قبل النكاح وفي البيوع وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة. فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعة، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. كذلك أيضا التقصير في فقه الاجتماع والجماعة، والذي يغفل عنه كثير من يعني الشباب، فلا يعطون مسألة اجتماع الأمة وجمع الشمل يعني حظها الذي أعطاها الشرع الشريف. أما السبب السابع فهو التشدد والتعمق في الدين، مما يعني ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، كما رواه يعني البخاري رحمه الله تعالى. فمن التشدد التسرع في إطلاق الأحكام، مجرد ما يسمع قضية أو قولا أو حادثة فيصدر الحكم غيابيا أو يحكم قبل أن يتثبت أو يحكم بلازم القول، كان يقول: إذا كان فلان قد قال كذا فهو كافر، أو من لم يكفر فلانا فهو كافر، أو فلان رأى بدعة فلم ينكرها أو تنتشر بين قومه فلم يغيرها إذن فهو مبتدع. فنزعت الفوقية على الآخرين دائما، وأنه دائما في موقف القاضي يصدر أحكاما على الآخرين ويلزمهم في الأقوال ويكثر من التكفير، هذا ليس من سمت العلماء المتثبتين يعني المتحققين، بل هذا مظهر مظاهر يعني التشدد في الدين. أيضا من مظاهر التشدد الحكم على النوايا والقلوب وإساءة الظن والتوقف في مجهول الحال والمستور والبراء على المسائل الخلافية. أما السبب الثامن فهو الابتداع سواء في الدين في العقائد أو العبادات أو الأحكام وغيرها. فكلمة البدع أو أهل البدع لها إطلاقات عند أهل العلم، هناك إطلاق عام أهل البدع تطلق على كل أهل الأهواء والافتراق والمبتدعات الاعتقادية والقولية والعملية كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة وغيرهم، ولها استعمال خاص حيث تطلق كلمة أهل البدع على أصحاب البدع العملية كالقبوريين وأصحاب التوسلات البدعية والصوفية الطرقية وبدع الأذكار والمشاهير والمزارات ونحو ذلك. فالإطلاقان إطلاق العام والإطلاق الخاص لا يتعارضان بل هما يتداخلان، لكن قد يكون إطلاق أهل البدع على البدع العملية أكثر لأنها أكثر في الناس. وأما البدع الاعتقادية فهي مما لا يدركه إلا أهل العلم، ويخفى أكثره على العامة، وهؤلاء الذين يسمون أهل الأهواء. أهل الأهواء. السبب التاسع: العصبيات بشتى أصنافها وأنواعها. السبب العاشر: تأثر المسلمين بالأفكار والفلسفات الوافدة من بلاد الكفار على المسلمين. أما السبب الحادي عشر فهو دعاوى التجديد في الدين، فكل من يعني ابتدع وأحدث أشياء في غاية الانحراف يتستر وراء دعوة التجديد ويوصف بأنه المجدد، ولعل أشهره في عصرنا الترابي، الدكتور الترابي الذي يعني يطالب بتجديد أمور من الأصول، عايز يجدد أصول الفقه ويجدد أصول الحديث إلى آخره. فهذا هدم في الحقيقة للإسلام وليس تجديدا. ومن أعجب ما رأيت في عالم التجديد كتاب اسمه المجددون في الإسلام، هل يعرفه أحد؟ لواحد اسمه عبد المتعال الصعيدي، ده بقى شيء عجيب جدا، يعني ذاكر أنواع من التجديد عجيبة عجيبة، وحد شخصيات مجددين. يكفي لنرى حظه من الانحراف في هذا الباب أنه ذكر من ضمن المجددين مصطفى كمال أتاتورك. مش هنطول بقى، كفاية دي عليه. نعم. فإذا باب التجديد هو الباب الذي يدلف منه أو يحاول أن يدخل منه المفسدون ليحطموا الدين ويهدموه من أساسه. أما السبب الثاني عشر فهو التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع في المسلمين. أما السبب الثالث عشر فهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخذ الصلاة.